وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك. وهذا واضح. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بوجوب بر الوالدين وصلة الرحم. بر الوالدين من أهم الواجبات، وصلة الرحم كذلك من أهم الواجبات، والعقوق والقطيعة من أقبح المنكرات ومن أكبر الكبائر. الواجب على كل مكلف، يعني على كل مسلم من الرجال والنساء، بر الوالدين وصلة الرحم والحذر من العقوق والقطيعة، عملا من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما تقدم. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وهذا الحديث الصحيح عن جابر يقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحيم. وقال: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني قامت بين يدي الله، وأنطقها الله تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ومن لفظ الآخر: من وصلك وصلته، ومن قطعك بتته. هذا يدل على وجوب الصلة، وأن الصلة من أسباب وصل الله العبد بكل خير وتوفيق الله له، وأن القطيعة من أسباب قطع الله له. فالواجب الحذر من قطيعة الرحم، والحذر من عقوق الوالدين. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللفظ الآخر: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فذكر الأم ثلاث مرات والأب في الرابعة لعظم حقها. والحديث الصحيح: إن الله حرم عليهم عقوق الأمهات ومنع الوهات وأد البنات. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وعقوق الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: لته سكت. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رغيم أنف ثم رغيم أنف ثم رغيف أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، يعني ما تعقل لهما. وقد قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما. الآية: من رغم أرغم الله أنفه، الذي أصقه بالرغام والتراب، مدعو عليه بالخيبة. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بأمر الوالدين وأن تخص الأم بمزيد عناية لعظيم تعبها ومشقتها على هذا الولد في تربية رضاع في حمله ورضاعه وتربيته، مشقته أعظم مشقة الأب، فلهذا صار حقها أعظم. الواجب على الولد أن يأتين بهما جميعا وأن يخص الوالد بمزيد عناية في بره. زوجة الأب ما لها حق، زوجة الأب لها باب الصلة، باب الإكرام، يعني تقديرها على الأب، باب مراعاة خاطر الأب، لأنها من باب إكرام صديق الأب. لما قال يا رسول الله هل بقي من بره أبوي برهما؟ قال نعم. قال هل بقي منهم؟ قال نعم، إنفاذ أحدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصاب إلا بهما، وإنفاذ أحدهما من بعدهما، فإكرام صديقهما من برهما. والزوجة من أصدقاء الأب، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة الابن، زوجة الأم كذلك، إكرام كذلك من بر الأم. وفق الله والدته أحسن الله إليك. والد أوصى في وصيته لأبنائه بأن يضحوا له كل سنة، فمضت أيام التشريق في أحد السنوات ولم يضحوا، فما الواجب عليهم؟ لا هو يعني ما الأوصى به؟ أي نعم، أي نعم، يذبحونها ولو بعد العيد، يذبحونها ولو بعد العيد. عليهم التوبة؟ نعم، عليهم التوبة إذا كان تعمد. أي نعم. حتى ولو من مالهما، لو ذبحها من مالهما ولو في غير وجهها، لو صدق عن بذبيحة في أي وقت صدق بها البقرة أجر. صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن له مال وإنما أوصى الأولاد بأن يذبحوا، إذا تيسر لهم، إذا تيسر لهم أي مو بواجب، مو بواجب، فاتقوا الله ما استطعتم أن اشكر لي ولي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مع كونهما جاهدا بالشرك، قال الله له وصاحبهما في الدنيا معهم بالإحسان إليهما وبرهما وإن كانا مشركين، قال الله يهديهما بأسباب بره والإحسان إليهما والرفق بهما لعلها ولعلها. أحسن الله إليك الشيخ. ليس بداود أحسن الله إليك. فمن هجر أخاه فوق ثلاث فما تدخل النار، هل هي ثلاثة؟ أحسن الله إليك. إني والله ما أعرف. أحسن الله إليك. الرواية اللي في مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب، كيف الجمع بينها وبين الروايات الأخرى؟ الثامنة يعني بالنسبة إلى التراب، هو الثامن ولا هي سبع، ثامنها التراب يضم إلى إحدى عشر. يكون في الأولى أو لا في الأولى؟ للحديث لماذا أبي هريرة أولاهن بالتراب. أحسن لأن يعني خبيث قاس جماعة من العلماء على الكلب. أحسن الله عليك. إذا كان الفرق يا الله أحسن الله عليك. لا أعرف الصحة. أحسن الله عليك. مشهور لك لا أعرف. أحسن الله عليك. روث الكلب وبوله أشد من الريح.